لكن ما تروح في المجالس تقول وشهدت على أبي وتسببت في سجنه هذا ليس من البر. في بعض الحالات تكون المصلحة تكون دار المسنين أوفق للأب من بقائه عند ولد دائم السفر أو إذا ما كان تخلصا منه ولا عقوقا ولا إهمالا وإنما في مصلحة حقيقية، المستشفى توفر خدمة صحية للأب المريض ما يوفرها الرجل في بيته له. فإذا ما كانت المسألة مسألة تخلص، نعم هذه يعني بعض المسائل المتعلقة بأحكام بر الوالدين. نسأل الله أن يرزقنا بر الوالدين في الحياة والممات، لهما حقوق حتى بعد الممات في الدعاء، الصلة، زيارة أقاربهما، صلة أقاربهما، والصدقة لهما، إحسان إليهما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.